ولا انتك منك حلو تاخد بس ما تديش الدين الدين الدين الحب الدين الحب وخد تلاقيني ملك ايديك واحبك حبي بجد ولا عمري افرط فيك وحتغلى اكتر عندي لما حتاخد وتدي مش تاخد ولا تدي الدين الدين الدين الحب الدين الحب وخد يا حبيبي ما تحرمني ولا انتك منك حل تاخد بس ما تديش الدين الدين الدين ولا اجمل من الليالي وبايه حيفيد القلب لو يوم ما نحبش بيه خليك قريب مني تكسب قلبي وتكسبني وتكسبني ما تخسرنيش الدين الدين الدين ولا انتك منك حلو تاخد بس ما تديش